وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. قوله عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن قيس هذا اسم أبي موسى رضي الله عنه وقد اشتهر بكنيته. وقوله يا عبد الله بن قيس بدأ الخطاب بالنداء من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه. وقول ألا أدلك ألا أداة استفتاح الغرض منها أيضا تنبيه المخاطب والاعتناء بما سيلقى إليه. وعلى هذا يكون هذا الكلام فيه ما يدل على الاعتناء من وجهين: أولا النداء الموجه للمخاطب، والثاني أداة الاستفتاح والتنبيه. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. كنز من كنوز الجنة يعني أن من قاله فقد دفع الثمن إلى دخول الجنة، وليس المعنى أنه ثمر من ثمار الجنة، لأن ثمرات الجنة في الجنة، حتى أن الرسول في الكسوف أراد أن يتناول قطفا من العنب عنب الجنة ولكن بدا له ألا يفعل، لأن مال الآخرة يكون في الآخرة. لكن المراد بكنز أنها توصل إلى الجنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله هي خبر مبتدأ محذوف، التقدير هي أو هو أي الكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد سبق شرحه. في هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للمتكلم أن يأتي بما ينتبه به المخاطب، إما بالصيغة وإما بكيفية النطق، يعني مثل يجهر بالكلمة لينتبه المخاطب أو يخفضها لينتبه المخاطب، لأنه كلما تغير الأسلوب ولو بالصوت أدى ذلك إلى إيش؟ إلى انتباه. ومنها حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يأتي في كل خطاب بما يناسبه. ومنها فضيلة عبد الله بن قيس بن موسى الأشعري رضي الله عنه، حيث أن الرسول خصه بهذا النداء اللطيف المحبوب إلى النفس يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. وهكذا ينبغي الإنسان في ملاطفة إخوانه وأصحابه أن يأتي بالأساليب المحببة التي تؤلف بين القلوب، لا سيما إذا كان المخاطب أهلا لذلك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الجنة وأن لها كنوزا، لقوله ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. ومن فوائده من فوائد الحديث أن الجنة كنوزا غير هذه، غير لا حول ولا قوة إلا بالله. وجه ذلك التبعيض، كنز من كنوز الجنة. ومن فوائد هذا الحديث التبرع من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى من بيده الحول والقوة، في قول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فوائده استحباب هذا الذكر وإن لم يكن عند المشاق، يعني أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله وإن لم يكن يريد الاستعانة على شيء. ثم قال رواية النسائي لا ملجأ من الله إلا إليه. لا ملجأ، الملجأ الملاذ والمعاذ، ومنه الملاجئ التي تكون في الأرض تحت الأرض، والمعنى لا شيء تلجأ إليه من الله إلا الله. من ينجيك من الله إذا أرادك الله بسوء؟ الجواب لا أحد. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذن تلجأ إلى من؟ إلى الله، تلجأ من الله إلى الله. فهو عز وجل مستعاذ به منه، كما جاء في دعاء القنوت: أعوذ بك منك، لأنه هو الذي بيده الأمر، هو الذي بيده العقوبة لو شاء أن يعاقب، وهو الذي بيده رفع العقوبة لو شاء أن يرفع العقوبة. وهذا في المعنى كقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حقيقته أجب تفويض الأمر إلى الله والتبرؤ من كل أحد سواه، فلا يلجأ الإنسان إلا إلى ربه. ولهذا كان الإنسان بطبيعته البشرية عند الشدائد لا يلجأ إلا إلى الله. المشركون الذين يعبدون الأصنام ليلا ونهارا إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون أنه لا